بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وكنا قد وقفنا في المجلس الثالث الماضي عند أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى نسب النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه إلى جده عدنان، وهو الجد العشرون. فالجد الأول عبد المطلب، ثم الجد الثاني هاشم، والثالث عبد مناف، والرابع قصي، والخامس كلاب، والسادس مرة، والسابع كعب أخي عامر، والثامن لؤي، والتاسع غالب، والعاشر فهر، والحادي عشر مالك، والثاني عشر النضر، والجد الثالث عشر كنانة، والرابع عشر خزيمة، والخامس عشر مدركة، والسادس عشر إلياس، والسابع عشر مضر أخي ربيعة، والثامن عشر نزار، والتاسع عشر معد، والعشرون عدنان. إذن هؤلاء أجداد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وعددهم عشرون جدا للنبي عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى هؤلاء الأجداد على وجه التفصيل. الجد الأول عبد المطلب، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: واسمه شيبة الحمد. قيل إنه لقب بشيبة الحمد لكرمه وجوده. قال الحافظ ابن كثير: على الصحيح، أي أن له أسماء ذكرت في كتب التاريخ، منها شيبة بدون عطف الحمد عليه. قيل لشيبة كانت في رأسه. وعبد المطلب هذا لقب، ليس هو الاسم، إنما هو لقب له. الجد الثاني هاشم، واسمه عمر. وهاشم هو لقب وليس اسم، إنما اسمه، الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه عمر. ولقب بهذا اللقب هاشم، قيل لهشمه الثريد مع اللحم في سني المحل المحل والمجاعة، في سني المحل والمجاعة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهو أخو المطلب، وإليهما نسب ذي القربى وعبد شمس ونوفل، وأربعتهم أبناء عبد مناف. قوله رحمه الله ذي القربى، أي آل النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على أن إليهما نسب ذوي القربى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله الجد الثالث للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو عبد مناف. قال: وهو أخي عبد العزة وعبد الدار وعبد أبناء قصي. عبد العزة منهم خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام، فهما إذن يجتمعان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع قصي. وعبد الدار منهم حجبت الكعبة، وهم يلتقون أيضا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد الرابع قصي. وهذه كما أشرت إلى ذلك سابقا، هذه هي الفائدة من طريقة الحافظ ابن كثير رحمه الله في ذكر إخوة الأجداد، في ذكر إخوة أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، ليعرف من الصحابة، بل أيضا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يلتقين معه في النسب. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله الجد الرابع، قال قصي، واسمه زيد. وقصي أيضا هو لقب، قصي لقب وليس اسم، ولقب بهذا اللقب لأنه كان قاصيا عن قومه في قضاعة، لأنه كان قاصيا عن قومه في قضاعة. ثم إنه رجع إلى مكة وجمع قريشا في مكة بعد تفرق، ولهذا سيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن قصي، وأنه كان يدعى مجمعا، فمجمعا لقب وقصي لقب، واسم هذا الجد زيد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهو أخو زهرة، وهو أخو زهرة ابن كلاب. زهرة منهم أم النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك منهم سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وهما من العشرة المبشرين بالجنة. فهؤلاء أم النبي عليه الصلاة والسلام وسعد وعبد الرحمن يلتقون أو يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم إذن في الجد الخامس، وهو كلاب. ثم ذكر الحافظ ابن كثير الجد الخامس، قال كلاب أخي تيم ويقظة أبي مخزوم، ثلاثتهم أبناء مرة. ومن تيم، من تيم لما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تيم هنا، من تيم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو إذن يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس مرة. وأيضا من بني مخزوم خالد بن الوليد، فهو إذن يلتقي أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس، كما هو الحال في أبي بكر رضي الله عنه. الجد السادس للنبي صلى الله عليه وسلم مرة، قال مرة أخي عدي وهصيص، وهما أبناء كعب، وهم أبناء كعب. من بني عدي من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن عمه سعيد بن زيد، وكلاهما من العشرة المبشرين بالجنة. فإذا عمر رضي الله عنه وسعيد يلتقيان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السابع كعب. الجد السابع هو كعب، قال أخي عامر وسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف، سبعتهم أبناء لؤي، سبعتهم أبناء لؤي. ثم ذكر الجد الثامن لؤي أخي تيم الأدرم ابن غالب أخي الحارث ومحارب ابن بني فهر، ومن بني الحارث أبو عبيدة عامر ابن الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة، في نسبه يقال الفهري نسبة إلى الجد العاشر للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يلتقي معه في هذا الجد. ثم ذكر رحمه الله تعالى الجد العاشر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو فهر. وفهر في قول كثير من أهل العلم وأهل النسب هو أبو قريش كلها، هو أبو قريش، فقريش إليه تنسب. وقيل إن قريشا ينسبون إلى النضر بن كنانة، أي أن قيل أنهم يلتقون أو ينسبون إلى النضر بن كنانة وليس إلى فهر، والنضر بن كنانة هو الجد الثاني عشر للنبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي حديث الحافظ ابن كثير رحمه الله عن الخلاف في ذلك. ثم ذكر الجد الحادي عشر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك أخي الصلت، قال مالك أخي الصلت ومخلد بني النضر. وفي بعض الكتب كالبداية والنهاية لابن كثير رحمه الله وكتب الأنساب يخلد بالياء وليس بالميم. والجد الثاني عشر النضر أخي مالك، وكما سبق أن هذا الجد الثاني عشر قيل هو جماع قريش وهو أبو قريش في القول الثاني، والقول الأول أنه فهر. ثم ذكر الجد الثالث عشر كنانة، والجد الرابع عشر خزيمة أخي هذيل. ومن هذيل الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الهذلي ينسب إلى هذا الجد. والجد الخامس عشر مدركة، والسادس عشر إلياس أخي الناس وهو عيلان والد قيس كلها. قال الحافظ ابن كثير كلاهما ولد مضر أخي ربيعة، كلاهما ولد مضر أخي ربيعة، وهذا هو الجد السابع عشر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أخي ربيعة وهما أي مضر وربيعة الصريحان من ولد إسماعيل، وأخي أنمار وإياد وقد تيامنا، أي أن أنمار وإياد قصدوا إلى جهة اليمن وسكنوا بها، وهذا هو المراد من قول ابن كثير رحمه الله وقد تيامنا، أي قصدوا إلى جهة اليمن وسكنوا بها. ومن إياد قس بن ساعدة الذي يضرب به المثل في الفصاحة والبلاغة. والجد الثامن عشر للنبي صلى الله عليه وسلم نزار أخي قضاعة في قول أكثر أهل النسب. ثم التاسع عشر معد والعشرون عدنان. هؤلاء أجداد النبي صلى الله عليه وسلم العشرون. ذكر الحافظ ابن كثير بعد ذلك قال فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان. قال وقد بين ذلك الحافظ أبو عمر النمري في كتابه الإنباه بمعرفة قبائل الرواة بيانا شافيا رحمه الله. وأبو عمر هو ابن عبد البر، هو ابن عبد البر رحمه الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بين أن جميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان. قال وقريش على قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك ابن نضر بن كنانة، وأنشدوا في ذلك قصي لعمري كان يدعى مجمعا، وهذا هو الذي أشرنا إليه قبل قليل من أن قصي يدعى مجمعا، لأن الله عز وجل جمع به القبائل من قريش. قال قصي: لعمري كان يدعى مجمع به جمع الله القبائل من فهري. وقيل بل جماع قريش هو النضر ابن كنانة، وعليه أكثر الفقهاء والمحققين. هذا هو اختيار الحافظ ابن كثير رحمه الله، ومن العلماء من اختار الأول، وأن قريش ينتسبون إلى فهر وليس إلى النضر بن كنانة. ثم قال: واستدل على ذلك بالحديث الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر رحمه الله عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقلت: ألستم منا يا رسول الله؟ قال: لا، نحن بني النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا، يعني لا نترك النسب إلى الآباء وننتسب إلى الأمهات. وهذا معلوم أن الانتساب إلى الآباء وليس إلى الأمهات. قال: وقد رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن، وفيه: فكان الأشعث يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. وقيل إن جماع قريش إلياس بن مضر ابن نزار يعني الجد السادس عشر، وقيل بل جماعهم أبوه مضر يعني الجد في الجد السابع عشر. قال: وهما قولان لبعض أصحاب الشافعي، حكاهما أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في شرحه، وهذا الشرح وفتح العزيز شرح الوجيز. قال: وهما غريبان جدا، ذكر في شرحه وجهين وهما غريبان جدا. ثم بين ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذلك قوله: فأما قبائل اليمن كحمير وحضرموت وسبأ وغير ذلك فأولئك من قحطان ليسوا من عدنان، وقضاعة فيها ثلاثة أقوال، قيل إنها من العدنانية، وقيل قحطانية، وقيل بطن ثالث، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، وهو غريب حكاه أبو عمر وغيره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنا لما ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده العشرون عدنان قال: فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان. ومراد ابن كثير رحمه الله بقبائل العرب هنا أي العرب العدنانية، أي العرب العدنانية الذين هم من نسله وذريته. وابن كثير رحمه الله في النسب الذي ساقه فصل في ذكر أبناء عدنان، وفي كل جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق بذكر إخوان ذلك الجد، وعرفنا الفائدة في ذلك، وهو لمعرفة من يلتقي من الصحابة وغيرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يلاحظ دقة ابن كثير رحمه الله، ويلاحظ أيضا عنايته بذكر إخوان كل جد لهذه الفائدة التي مرت، وهي موضع معرفة موضع الالتقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه الشريف الذي هو أشرف نسب عليه الصلاة والسلام. من الفوائد المهمة التي ينبغي أن يعلمها المسلم أن هذا النسب الذي ساقه الحافظ ابن كثير إلى الجد العشرين من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم هو موضع اتفاق بين أهل العلم، وحكي الإجماع على ذلك. أما ما بعد الجد العشرين عدنان فهو موضع خلاف، فهو موضع خلاف، سواء من عدنان إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام أو ما بعد إسماعيل إلى آدم، كل ذلك موضع خلاف. وهنا فائدة مهمة ينبغي أيضا أن ينتبه لها من يشتغل بعلم الأنساب، أن يعلم أن هذا الخلاف الذي وجد بعد الجد العشرين لا يقدح في كون النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، لأن بعض الناس إذا سقط يعني بعض الأجداد وكان هناك خلاف فإنه ينفي النسب بالكلية، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض من يشتغل بعلم الأنساب. فهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجد العشرين ليس هناك مكان أو موضع اتفاق لا في العدد ولا في الأسماء، لا في العدد ولا في تعيين الأسماء. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح لما ساق نسب النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر النسب المتفق عليه، ولم يتعرض لما هو محل خلاف. فينبغي أن يعلم هذا، أن المتفق عليه هو فقط ما يتعلق إلى الجد العشرين الذي هو عدنان، أما ما بعده فهو محل خلاف. ثم بين الحافظ قال ثم بين وقد بين الحافظ أبو عمر النمري في كتابه الإنباه، وهذا ابن عبد البر، ثم حكى ابن كثير الخلاف في من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم تنسب إليه قريش، هل تنسب إلى فهر، هل قريش تنسب إلى فهر أو تنسب إلى النضر بن كنانة. وهنا نقف لنكمل إن شاء الله تعالى في المجلس الخامس القادم في الغد إن شاء الله. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا ونحن نقرأ سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا من عباده المخلصين المتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه هي الفائدة العظيمة من دراسة سيرته العطرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.